يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، ولقاء يتجدد في قناة زاد وأكاديمية زاد وهذا البرنامج المبارك وهذه القناة المباركة، ومع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم بإذنه تعالى سنقف مع الحديث 16، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين، تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. قال: والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه، ولمسلم ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. أيها الأحبة الأفاضل، قبل أن نمضي في حديثنا نقف مع بعض معاني الكلمات. قوله سلامة، السلامة المفاصل، وهي 60 و300، كما عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الإنسان على 60 و300 مفصل، على كل مفصل صدقة. وقوله عليه صدقة، أي صدقة ندب وترغيب لا إيجاب وإلزام. وقوله تعدل بين الاثنين، أي تصلح بينهما بالعدل. وقوله والكلمة الطيبة صدقة، سواء طيبة في حق الله كالتسبيح والتكبير والتهليل، أو في حق الناس كحسن الخلق. وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة، سواء بعدت المسافة أم قصرت. وإذا كان قد تطهر في بيته وخرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فيكتسب شيئين: رفع الدرجة وحط الخطيئة. قال: وتميط الأذى، أي تزيل ما يتأذى به الناس من حجر أو قمامة وغير ذلك. قال: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، وذلك أن صلاة هاتين الركعتين يحصل بهما تحرك المفاصل في هذه العبادة وهي الصلاة، فتكون مجزئة عن الصدقة في ذلك اليوم. أحبتي في الله، حديث عظيم من رسول كريم صلى الله عليه وسلم، من أول الدروس والعبر التي نأخذها من هذا الحديث. أولا، الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. الآن هناك مؤتمرات وهناك لقاءات وهناك كتب وهناك موسوعات تتكلم في الإعجاز العلمي، سواء كان في القرآن الكريم أو في السنة النبوية المطهرة. وإن كان هناك بعض العلماء يقف موقف من هذا الأمر حتى لا يصبح القرآن والسنة العوبة عند البعض، فقد يثبت الآن شيء ويخالف بعد فترة، لكن نقول الحقائق اليقينية العلمية التي قامت على الدليل وعلى الحجة وعلى التجربة، حينما نأتي إلى كثير مما في القرآن والسنة نجد أنهما متطابقتان تماما. فنجد أن هناك كثير من الأمور الإعجازية العلمية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك أيها الأحبة حديث الذبابة، وفي البخاري: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء أو شفاء. جاء العلم وأثبت أن في أحد جناحي الذبابة داء وفي الأخرى دواء. من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة العلمية قبل أكثر من 1400 سنة؟ إنه الله. ولذلك مثل هذه الحقائق العلمية التي يأتي بها العلماء ويكتشفها الغرب أصلا، يكتشفها الغرب الكافر الذي لا يعرف شيئا عن الإسلام، فتأتي متوافقة مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما يزيد الإنسان إيمانا واطمئنانا ويقينا. أيضا قضية لما جاء أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي أن أخاه يؤلمه بطنه، قال اسقه عسلا، فأسقى ثم جاء قال ما زاد إلا استطلاقا، قال اسقه عسلا، وفي الثالثة قال اسقه عسلا صدق الله وكذب بطن أخيك، فلما سقاه في الثالثة برأ الرجل بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله يقول عن العسل فيه شفاء. كثير من الحقائق، لما إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، فجاء العلم الآن وأثبت أن في لعاب الكلب والعياذ بالله أكرمكم الله والملائكة شيء من البكتيريا لا يزول إلا بالتراب مع الماء، بالماء مجرد لا يذهب، لا بد من غسله بالتراب. ولو وضعنا كثير من المحاليل الطبية أو التنظيفات أو كذا لا لا لا يفيد أبدا إلا أن يغسل بالتراب. من أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الحقائق العلمية؟ من أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن مفاصل الإنسان في جسده 360 مفصل في زمن ما في مستشفيات ولا في مراكز أبحاث ولا فيه معامل ولا فيه مختبرات؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كثير أيها الأحبة العلاج بالكي، علاج انتشار الأوبئة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم ببلد فيه وباء فلا تدخلوها، وإذا ظهر وأنتم فيه فلا تخرجوا منها. كيف يهتم الإسلام بالصحة العامة حتى لا تنتشر الأوبئة؟ يأتي رجل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الرجل أشبه إلى أبيه أو إلى أمه، فيقول صلى الله عليه وسلم إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان أشبه بوالده، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل كان أشبه بأمه. من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ العلاج بالكي، من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ الشاهد أيها الأحبة أن هناك كتب كثيرة، موسوعات كثيرة تتكلم عن الإعجاز العلمي الثابت، وكما يقولون والحق ما شهدت به الأعداء. هذه الحقائق العلمية في الكتاب والسنة كما قلت تزيد المسلم ثقة ويقينا. وبالمناسبة كثير من الملاحدة أو أصحاب اللوثات الفكرية أو الذي عنده تخبط فكري، الذي يكون علاجا له مثل هذه الحقائق العلمية. من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الأمي الذي كان لا يقرأ ولا يكتب بهذه الحقائق التي يأتي العلم بعد 14 قرن فيثبت كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك الذي عنده لوثة عقلية أو فكرية يبحث في مثل هذه الأمور، الإعجاز العلمي في القرآن، الإعجاز العلمي في السنة، فيزال كثير مما عنده من تخبط أو من لوثات فكرية. فاصل أيها الأحبة ثم نعود إليكم مرة أخرى، وصلى الله على محمد. منذ أن فارقت النبي صلى الله عليه وسلم

تحث الناس على الشكر، أن نشكر الله على نعمه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: قليل من عبادي الشكور، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ولذلك من شكر الله عز وجل على هذه المفاصل التي في جسد الإنسان 360 مفصل، تحتاج أن نشكر الله بهذه الصدقة، بهذه الصدقة. ولذلك النبي حثنا: كل سلامة من الناس يصبح عليه صدقة، كل يوم تطلع عليه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، تعين الرجل في دابته أو فتحمل عليها صدقة، أو ترفع له عليها متاعه صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، كل خطوة تمشي بها إلى المسجد صدقة. إذن المسلم أيها الأحبة يكون دائما إيجابي، دائما يعمل الخير، دائما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى كذلك أعاننا هذه الإعانة، أنه جعل لنا مثل هذه الأعمال التي ربما بعضنا يعملها بدون أن ينتبه لا تحرم أجرها. هذه الأعمال التي تكون في نظر كثير منا أعمال بسيطة يسيرة، لا، لكن عند الله عظيمة. ولذلك أحبتي في الله، الصدقة مهمة، وتكلمنا عنها مرارا وتكرارا، وسنتكلم عنها الآن، وسنتكلم عليها لاحقا، لأن الصدقة من أعظم أبواب الجنة، كما قال يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله، يقول: الصلاة تحملك إلى نصف الطريق، والصوم يوقفك على باب الملك، والصدقة تدخلك عليه. ولذلك جاءت نصوص كثيرة، وهذا من النصوص التي حثنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها على الصدقة، وأن تستشعر الصدقة وهذه الأعمال. قال الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. إذن الإنسان أيها الأحبة ما دام عنده قدرة على البذل والعطاء والإنفاق واستشعار هذه الأعمال يبذل هذه النعم التي فيك، هذه المفاصل التي فيك، هذه العافية تحتاج أن نحيطها بالشكر، فيبارك الله سبحانه وتعالى لنا فيها. هذه الأعمال أيها الأحبة وإن كانت عند بعض الناس أعمال يسيرة، لكن عند الله عظيمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت يعني حث الأمة إلى الصدقة، إن استطعت بمالك فهذا أفضل، إن لم تستطع فاستشعر هذه الأعمال، تعين إنسان، تمشي إلى صلاة، ترفع الإنسان حاجته، تقضي الإنسان حاجته، وهكذا كل الأعمال التي يمكن أن تقدمها لا تبخل بها على نفسك. ترى أنت ما تدري ما هي الحسنة التي تدخلك الجنة، تزيل أذى من الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن رجلا رأى غصن شوك في طريق المسلمين فأزاحه حتى لا يؤذي المسلمين، قال صلى الله عليه وسلم: فشكر الله له وغفر له وأدخله الجنة بهذا العمل اليسير. حتى أنه يقول: والذي نفسي بيده إني لأراه ينغمس الآن في أنهار الجنة. إذن المسلم دائما مفتاح للخير، مغلاق للشر. أي عمل تستطيع أن تتقرب به إلى الله فافعله، لا يأتيك الشيطان فيخذلك، لا يأتيك الشيطان فيمنعك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من مسلم يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله الجنة. منيحة العنز أن إنسان يعطي إنسان عنزا يستفيد من حليبها وما فيها، هذه أعلى شيء، وما دون ذلك بقية 40. إذن أنت يا عبد الله، أنت يا أمة الله، متى ما وجدت أي عمل تتقرب فيه إلى الله بادر به. يعني حقيقة بعض الناس عنده فن في اصطناع المعروف، فن في بذل المعروف للناس. ولذلك أيها الأحبة ينبغي أن نكون كذلك، نحن عندنا فن في اغتنام الفرص، في قضاء حوائج الناس، في مساعدة الناس. ونتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، من أحب الناس إلى الله وما أحب الأعمال إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. يعني ما دام أنت تنفع الناس في الصغير والكبير والقليل والكثير والظاهر والباطن، وإن احتاجوا لك وإن لم يحتاجوا لك، دائما أنت تعرض خدماتك للناس، أنت من أحب الناس إلى الله. الخلق عيال الله أي يعولهم، ولذلك من أحب الناس إلى الله من يقوم على خدمة عيال الله الذين يعولهم الله، فيكون سببا مفتاحا للخير مغلاقا للشر. فأحب الناس إلى الله أنفعهم، أنفعهم للناس. فالإنسان أيها الأحبة دائما يكون كما يقول الآن إيجابي، بمعنى دائما إيش يحسن لا يسيء، دائما مفتاح للخير مغلاق للشر. ثم قال صلى الله عليه وسلم وأحب الأعمال إلى الله. يا سلام، أحب الأعمال ما هي؟ الجهاد في سبيل الله، قيام الليل، بر الوالدين، صوم رمضان، الجلوس في المساجد، الصلاة في وقتها، كلها مطلوبة وعظيمة جدا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه الأمة إلى بعض الأعمال التي يغفلون عنها، فقال سرور تدخله على مسلم. يا الله، سرور لو كانت بس كلمة ابتسامة منك أدخلت على إنسان سرور، هذا من أحب الأعمال إلى الله. سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تسد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا. يا الله، كم من الأعمال بإمكاننا أن نقوم بها أيها الأحبة، وبعض الناس في غفلة. ولذلك هنا هذا الحديث يبين أنت وأنا وكل واحد فينا عليه كل يوم حوالي 360 صدقة، لكل عضو يحتاج صدقة، أن تحفظ هذه الأعضاء صدقة. كم عندنا من الأعمال، كم عندنا، كثيرة جدا. وكما سمعنا في الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في خدمة الناس، العلاقات الاجتماعية المهمة، العبادة يا أحبابي والدين يا حبيبي ليس علاقة محضة بينك وبين الله، بينك وبين الله في المسجد خاصة لك، لا، الدين شامل بينك وبين الله في ذات نفسك، وبينك وبين الله أيضا في النفع المتعدي للآخرين، تكون دائما مفتاحا للخير مغلاقا للشر. يقول صلى الله عليه وسلم ولأن أمشي في حادث أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، المسجد النبوي، شهرا، شهر معتكف. المعتكف شهر ماذا يصنع أيها الأحبة؟ كل عبادات، ومع ذلك لأن أمشي في حادث أخي المسلم أحب إلي ممن أعتكف في هذا المسجد شهرا. إذن يا أيها الأحبة علينا فعلا باصطناع المعروف بالصدقات، وكما جاء في الحديث أنت مطالب بأقل شيء 360 صدقة في اليوم. الآن تحتال، كيف تحتال؟ إما بالمشي إلى المساجد، إما بالأموال، إما بمساعدة الناس، وإما بالحل الأخير الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قضية ركعتي الضحى، نتكلم عنها إن شاء الله بعد الفاصل. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها، فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع. فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي، بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة. فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها، وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة. وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة. فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك، فإنه لا حياء في طلب العلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين سيد الأولين والآخرين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وبعد فما زلنا مع هذا الحديث العظيم العجيب. أحبتي في الله، لا تقل ما عندي عمل أستطيع أن أقدمه، ما عندي قربة أستطيع أن أفعلها، لا، أنت عندك الشيء الكثير، وإذا لم تجد فاعلم أنك جاهل، تحتاج أن تعلم نفسك، أن تتعلم. ولا مثل هذه الأعمال من يعجز عنها أيها الأحبة؟ ما أحد يعجز عنها إلا الغافل. وبالتالي الإنسان يحرص، هذه نماذج ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنا لا أقدر أذهب وما أقدر أخرج وأنا في البيت جالس، قال والكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة سواء مع الله عز وجل بسائر أنواع الأذكار التي مرت معنا سابقا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الصلاة على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل، مثلا سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، عندك ذكر عظيم وكثير جدا، القرآن، قراءة القرآن، الفاتحة، الإخلاص، قصار السور. الشاهد أن الإنسان دائما يغتنم أوقاته، ما يمر عليه وقته غافل، ما يمر عليه وقته ناسي. لا يا أخي، بادر قبل أن تبادر. كلمة طيبة صدقة، النصيحة بين الناس، الإصلاح بين الناس، هذا مطلب أيضا. إنسان يحرص، شاف هناك خصومة بين اثنين، رجل وامرأته، جار وجارة، بين اثنين من الناس، عامة الناس، يحاول الكلمة الطيبة صدقة. الله سبحانه وتعالى يقول وقولوا للناس حسنا، قل لعبادي يقول التي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. ولذلك الكلمة الطيبة مطلب يا أحبابي، الكلمة الطيبة مطلب، تؤلف القلوب وتؤنس الوحشة. وهكذا كل خطوة تمشي إلى الصلاة صدقة يا أحبابي. المساجد لماذا وضعت؟ للصلاة. المساجد مدارس، المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى، ما وضعت فقط للجمال والفن المعماري، لا يا عبد الله. يقول صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. كيف تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح ولا تجيب؟ ولذلك ترغيبا من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى ذهابك كل خطوة يرفعك الله بها درجة، ويحط الله بها عنك خطيئة، ويكتب الله لك بها حسنة. ويقول صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى. وبنو سلمة لما أرادوا أن ينتقلوا بجانب المسجد قال صلى الله عليه وسلم مكانكم تكتب آثاركم. إذن المشي إلى المسجد يعني أجره عظيم جدا. كذلك من خرج من بيته متطهرا، يقول صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته متطهرا لا يخرجه إلا الصلاة أو لا ينزعه إلا الصلاة غفر له ما تقدم من ذنبه فلا تغتر. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مفروضة فأجره كأجر حجة، أجره كأجر حجة. حديث صحيح. إذن حتى هذا المشي إلى بيوت الله لك فيه أجر عظيم، تميط الأذى عن الطريق صدقة، تكلمنا عنه. كان بعض السلف يا أحبابي إذا ورد أذى في الطريق أخذه وقال لا إله إلا الله. قالوا لما تفعل ذلك؟ قال أحببت أن أجمع بين أعلى شعب الإيمان وأدنى شعب الإيمان. الإيمان 64 شعبة، وفي رواية 70 شعبة، أعلاه لا إله إلا الله على هذه الشعب، وأدناها أو أدناه إماطة الأذى عن الطريق. ثم قال والحياء شعبة من الإيمان. فإذا الإنسان يستشعر دائما مثل هذه الأمور العظيمة التي هي في أيدينا، ما يمكن الإنسان أن يعتذر منها. هنا يقول صلى الله عليه وسلم ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. أحبتي في الله، قبل أن نتكلم عن صلاة الضحى، حقيقة المسلم دائما يتحلى بمكارم الأخلاق، يتحلى بمكارم الأخلاق، وكما رأينا في الحديث كلها أعمال، كلها أعمال تبين لك حسن خلق أصحابها. ولذلك الإسلام اهتم بالأخلاق، ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. فهذه الأعمال كلها تحفيز الأمة على التعامل الحسن، الأخلاق الحسنة التي ينبغي أن تنتشر بين المسلمين وفي المجتمع، وفي المجتمع الإسلامي. المشي إلى الصلاة مهم جدا، إماطة الأذى عن الطريق. وبالمناسبة قال بعض أهل العلم الطريق الحسي والمعنوي، بمعنى الطريق المادي الحسي تمشي فيه، والطريق المعنوي طريق الإسلام، فإذا رأيت بدعة أو شبهة أو محرما كذلك لا بد أن تميطه، لا بد أن تنكره، لا بد أن تبين للناس. صلاة الضحى، الصلاة مفتاح خير يا أحبابي، الصلاة مفتاح خير. ولذلك الإنسان يحرص على الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. لكن هنا كلامي عن صلاة الضحى، هذه الصلاة العظيمة. جاء عنه صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمة الله عليه، ما هو الحديث؟ من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب. من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب. 12 ركعة كم تأخذ منك يا عبد الله؟ 12 دقيقة؟ ربع ساعة؟ لا بأس في ذلك. لكن ما النتيجة؟ قصر في الجنة من ذهب بكل ما فيه. إذن ركعتي الضحى قال بعض أهل العلم أقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات، لكن هذا الحديث الذي في صحيح الترغيب والترهيب يبين لنا أن من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، من قصرا في الجنة من ذهب. إذن هذه فرصة الإنسان ما يفوتها، ما يفوتها. طيب أشير إلى قضية ثانية، ألا وهي الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول يا ابن آدم لا تعجز عن 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة. حديث صحيح. وفي رواية يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة. طب ذهب ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله إلى أنه أو أنها هذه سنة الفجر وصلاة الفجر، وذهب كثير من العلماء على أن المقصود بها سنة الضحى. 4 ركعات لا تعجز عن 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة. شوف أكفك، والذي يقول هذا الكلام هو رب العالمين أحبتي في الله. فإذا هذه الركعات 4 حصن حصين وحرز مكين من رب العالمين لك ولي ولكل من يأتي بها. 4 ركعات ما تأخذ 5-6 دقائق، 4 ركعات يا أحبابي، فهي ضحى وهي حرز وهي كفاية وهي فضل من الله سبحانه وتعالى، وهي نور لك وتفتتح يومك بالصلاة. يا الله يا أحبابي ما أعظم الصلاة. يكفيك قول النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة نور. إذن لا تنسوا هذه الفضيلة يا ابن آدم، لا تعجز عن 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة. صاحب الهم والغم والدين والألم والكرب والحاجة والقلق وما يكدر عليك، يا أخي 4 ركعات في الصباح بس في الضحى أو بعد الإشراق أكفك آخرة. إذن نعم عظيمة عندنا يا أحبابي، الله الله في المحافظة، والله الله في المواظبة، والله الله أن نتمثل هذا الخير الذي جاءنا من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يجعلنا ميسرين ولا يجعلنا معسرين، وأن يجعلنا مبشرين ولا يجعلنا منفرين، وأن يغفر للمسلمين والمسلمات. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان،